تلفزيون فرانتينال تقدم نصر الطلحة الشريف ديسكوتاك مع السيدي معروف وناس كثير محمد وناس البرصة جلال ابو علاء ديسكوتاك ديسكو مغرب واش من حب جاي تقولي لي عليه سديه بيدك وخلي به ينتفنى انا يا طيب قلبي من اللي تليق بيه سبب مصيب نزيد معاك من غبنا حب جاي تقولي لي عليه تديه بيدك وخليته ينتفنى انا يا طيب قلبي من اللي تليق بيه سبب مصيب نزيد معاك من غبنا واللي كان خسرتي روحي شوفي في جهه غفله ما يا سعد البنوك انت القيه